Bye. شاء الله ما شاء الله نعيد. الله اللهم صل على النبي. الله الله الله أكبر الله أكبر ما شاء الله Yeah. الرحمن الرحيم. يا سلام. يا صلاة النبي. الله الله. كده في. ما شاء الله. Yeah. Yeah. الله أكبر. ما شاء الله. الله أكبر. ما شاء الله. الله أكبر. الله الله. ما التعليم. الله الله. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله يتيم قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وبرًا بوالدتي يسير وبرًا بوالدتي ولم يجعلني جبارًا شقيا Oh, الله يا صلاة النبي يا صلاة النبي ما شاء الله. الله أكبر. إذا Thank you.